بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. لازلنا أيها الإخوة في مقاصد الشريعة، وكنا في أركان الإسلام، وانتقلنا إلى أركان الإيمان، والحديث اليوم عن الإيمان باليوم الآخر. الحقيقة الأولى أن الدنيا محسوسة، تراها بحواسك الخمس، ترى القصر المنيف، ترى المركبة الفارهة، ترى المنطقة الجميلة، ترى المرأة الجميلة. الدنيا محسوسة، تراها بحواسك الخمس، إلا أن الآخرة خبر ورد في القرآن. لذلك بطولة المؤمن أنه آمن بالغيب، آمن بالخبر، وأعرض عن المحسوسات. معظم البشر عاشوا المحسوسات واستمتعوا بها ولم يلتفتوا إلى الخبر. أما هذا الذي التفت إلى الخبر وأعرض عن المحسوسات، هذا عنده عقل راجح، تعامل مع الأشياء بعقله لا بحواسه. للتقريب، قد تأكل طعاماً طيباً جداً لكنه طعام مدمر يؤذي القلب، يؤذي الشرايين، يسد معظم الشرايين. فالإنسان إذا تعامل مع الطعام بحواسه يجب أن يأكل كل شيء وبلا قيد ولا شرط. أما إذا تعامل مع الطعام بعقله يأكل الطعام الذي لا يؤذيه. الحياة هكذا، إذا الإنسان تعامل بالشيء مع عقله صار في حالة اسمها الحب العقلي والكراهة العقلية، وفي حالة ثانية الحب الحسي والكراهة الحسية. الطاعات أحياناً متعبة حسياً، الاستيقاظ على صلاة الفجر شيء متعب لمن نام متأخراً، لكن حينما يستيقظ يشعر براحة كبيرة جداً نفسية. إذاً الآن أنت أمام خيار صعب، إما أن يستجيب الإنسان للهوى، وإما أن يستجيب للخبر الصادق. فالمؤمن صدق بالخبر، والشيء المحسوس إذا كان مناقضاً لما وعده الله به يعرض عنه. إذاً الدنيا محسوسة، والآخرة خبر، والمؤمن صدق الخبر ولم يعبأ بالمحسوسات، لذلك استحق الجنة، ثمن الجنة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لذلك الإيمان صبر، الإيمان قوة إرادة، الإيمان أن تتحرك وفق المساحة التي سمح الله بها. لكن بالمناسبة ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. أي شهوة فيها حيز مسموح به، فالمؤمن جعل حركته في هذه الشهوة في الحيز المسموح به. قال تعالى: بقية الله خير لكم. الآية الثانية: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، معنى ذلك الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه أبدا. أيها الإخوة، الذي أتمنى أن يكون واضحاً، في بالإسلام ثلاثة دوائر كبرى: دائرة المحسوسات، ودائرة المعقولات، ودائرة الإخباريات. أي قضية في حياتك لا بد من أن تنضم إلى إحدى هذه الدوائر. الأشياء المادية التي ظهرت عينها كهذه الطاولة وهذا الضوء وهذا المسجد وهذا الأساس، الأشياء المادية التي ظهرت عينها أداة اليقين بها الحواس الخمس أو استطالات الحواس الخمس. الميكروسكوب استطالة والتلسكوب استطالة. الأشياء المادية التي ظهرت عينها وآثارها أداة اليقين بها الحواس الخمس، هذا جانب ليس عليه خلاف إطلاقاً. الجانب الثاني: الأشياء إذا غابت عينها وبقيت آثارها، غابت عينها وبقيت آثارها، أداة اليقين بها العقل. مهمة العقل أن تعطيه شيئاً محسوساً مادياً، شيئاً يرى، شيئاً يسمع، شيئاً يلمس، يحكم على صانعه. صانعه غاب عنك، أنت أمام غرفة نوم، النجار لا تراه لكن ترى صنعته، فمهمة عقلك أن تحكم على الصانع من الصنعة، وعلى المسير من التسيير، وعلى الحكيم من الحكمة. مهمة العقل أن تعطيه شيئاً محسوساً وأن يستنبط منه شيئاً غائباً عنه. فلذلك أي قضية غابت عينها وبقيت آثارها أداة اليقين بها العقل. يا ترى في هذا المسجد هل فيه كهرباء؟ الكهرباء لا ترى لكن ترى آثارها: تألق المصباح، تكبير الصوت، عمل المكيف، هي آثار الكهرباء. فالكهرباء غابت عينها بقيت آثارها، هذا شأن العقل. لذلك الله عز وجل خالق السماوات والأرض لا تدركه الأبصار، ولكن الكون كله يدل عليه. ذاته العلية لا نراها لكن نرى آثاره، نرى الكون، نرى الأطيار، نرى الأسماك، نرى البحار، نرى الجبال، نرى النباتات، نرى كل شيء. فكل هذا الكون أثر من آثار الله عز وجل. إذاً يمكن أن تؤمن بالله بعقلك، العقل أصل في الإيمان، أداة الإيمان بالله. خلق في الإنسان العقل ليكون أداة للإيمان بالله. أيها الإخوة الكرام، هذه الدائرة الثانية الآن مهمتها الكون الثابت الأول وهو يدلك على الله. فإذا أعملت عقلك في الكون توصلت إلى أن هذا الكون لا بد له من إله عظيم، إله حكيم، إله قدير، إله غني، إله رحيم، إله لطيف. يمكن أن تؤمن بالله من خلال عقلك عن طريق الآثار التي تراها بعينيك وتسمع صوتها بأذنيك. لكن الشيء إذا غابت عينه وغابت عنك آثاره لا الحواس الخمس يمكن أن تصل إليه ولا العقل يمكن أن يصل إليه. ما في غير شيء واحد الخبر الصادق. لذلك أجمع العلماء على أن الإيمان باليوم الآخر يقين إخباري، الله أخبرنا. التسلسل، أنك إذا فكرت في خلق السماوات والأرض آمنت بالله خالقاً ومربياً ومسيراً، آمنت بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. اثنين، أنك إذا قرأت القرآن ورأيت وقوع الوعد والوعيد ورأيت إعجازه العلمي توصلت بعقلك إلى أنه كلام الله، في أدلة قاطعة على أنه كلامه وأن هذا الذي جاء به هو رسوله. إذاً يمكن أن تؤمن بالله بعقلك وبكتابه بعقلك وبرسوله بعقلك، وانتهى دور العقل وجاء دور النقل. أي شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به في النقل. يعني أنت ممكن تدخل لجامعة بعقلك أن تكتشف الأذواق في بنائها والمرافق الأساسية في بنائها، وأن تحكم على المهندس بالتفوق وكأن المهندس طالب جامعي يعرف كل مشكلات الطلاب في الغرف الجامعية، في الحدائق، في المدرجات، في المخابر، فأنت بعقلك يمكن أن تستنبط آلاف الحقائق من خلال البناء والحدائق والمدرجات والمخابر والمكتبات، لكن لا يمكن أن تعرف بعقلك من هو عميد الجامعة ولا من هم رؤساء الأقسام ولا نظام القبول ولا نظام النجاح والرسوب، إلا أن تقتني كتاباً عن الجامعة. هذا هو النقل. لذلك أي شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به. إذاً الإيمان بالآخرة إيمان إخباري نقلي سمعي، أسماء لمسمى واحد، سمعي إخباري نقلي. والإيمان بالله والإيمان برسوله وبقرآنه إيمان عقلي، والإيمان بالأشياء إيمان حسي، في عندك إيمان حسي وإيمان عقلي وإيمان إخباري. إلا أنه للإنصاف أن الإمام الجليل ابن القيم الجوزية انفرد من بين العلماء فقال إن الإيمان باليوم الآخر إيمان عقلي، لأنه في سؤال كبير، في غني وفي فقير، في قوي وفي ضعيف، في وسيم وفي دميم، في عبقري وفي محدود. الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع متفاوت. هل يعقل أن يستمتع الغني بالمال ويأكل ما لذ وطاب ويسكن أجمل البيوت ويركب أغلى المركبات ويسافر ويأتي ويختار أجمل زوجة، بينما الفقير محروم من لقمة الطعام وتنتهي الحياة؟ إنسان قاد حرباً أفنى بها 50 مليون ومات وتنتهي الحياة، العقل لا يقبل ذلك. لا بد من تسوية الحسابات، لا بد من يوم تسوى فيه الحسابات، لا بد من يوم يدفع كل إنسان ثمن عمله. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فلا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا ظلم اليوم، ما كان الله ليظلمهم، لا تظلمون نقيرة. رأس النواة المؤنف كالإبرة، هذا النقير. لا تظلمون نقيرة ولا تظلمون فتيلة، خيط بين فلقتي النواة. ولا تظلمون على مستوى قطمير، غشاء رقيق يلف النواة. وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لذلك العقل لا يصدق يكون في إنسان غني كبير وإنسان فقير فقر مدقع وتنتهي الحياة هكذا. إنسان جاء ابن ملك الدنيا كلها بين يديه، وإنسان لا يستطيع أن يسكن في غرفة، ينام في الطريق وتنتهي الحياة ولا شيء بعد الحياة. هذا الذي أكده ابن القيم رحمه الله تعالى. أيها الأخوة، إذاً الإيمان بالآخرة إيمان إخباري عند معظم العلماء لأن الله أخبر عنه، أما الإيمان عند ابن القيم بالآخرة إيمان عقلي، العقل لا يقبل. يعني بعض العلماء جاء بمثل لطيف، لو أن أناس حضروا مسرحية وأول فصل إنسان قتل وما عرف، وجد مقتول بالمسرحية وأرخي الستار، لا أحد يقول ما انتهت المسرحية، لا بد أن نرى النتائج، من القاتل؟ ماذا فعل به؟ فلذلك الإنسان لا يقبل حدث عنيف بلا توالي، بلا نتائج، بلا عقاب، بلا ثواب. الآن أسماء الله الحسنى كلها محققة في الدنيا إلا اسم العدل، محقق جزئياً. فالله سبحانه وتعالى يكافئ بعض المحسنين تشجيعاً لبقية المحسنين، ويعاقب بعض المسيئين ردعاً لبقية المسيئين، ولكن الحساب النهائي والختامي يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لذلك ورد في بعض الآيات وإن منكم إلا واردها، وقال علماء التفسير ورود النار غير دخولها، ورود شيء ودخول شيء آخر، دخولها عقاباً أما ورودها اطلاعاً، لا يتأثر وارد النار ولا بوهجها. أنا مرة ذهبت إلى معرض للثعابين في طهران، بيني وبين ثعبان طوله 20 متر تقريباً وهكذا سخنه 10 سنتي، بس في بلور بيناتنا 8 ميلي. لذلك دققت في دقائق جسمه وفي رأسه وفي لسانه وفي سمه في حاجز. لذلك قال ورود النار لا تتأثر ولا بوهجها، لكن لترى عدل الله في الآخرة، لترى هؤلاء الطغاة الذين تفننوا بإبادة البشر، تفننوا بإذلالهم، بإفقارهم، بظلمهم، بنوا مجدهم على أنقاضهم، لترى عدل الله التام. لذلك هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى. أسماء الله الحسنى كلها محققة في الدنيا إلا اسم العدل، محقق جزئياً. لذلك الدنيا ليست دار جزاء، دار ابتلاء فقط. الآن الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء، أنت في الدنيا ممتحن وعندك زمرتين من الامتحان. أول زمرة الذي أعطاك الله إياه، أنت ممتحن به، أعطاك صحة، أعطاك مال، أعطاك زوجة، أعطاك أولاد، ممتحن بهذه، ما سمح لك بدخل غير محدود، دخلك محدود، حرمك الدخل المطلق، حرمك الغنى، حرمك الوسامة، ممكن في إنسان وسيم جداً، في إنسان أقل وسامة، في إنسان غير وسيم. فلذلك أنت ممتحن بما أعطاك، ممتحن بما زوى عنك. من أجمل الأدعية اللهم ما رزقتني مما أحب، الامتحان الأول، فاجعله قوة لي فيما تحب. يا رب هذا الذي كنت أحبه وقد أكرمتني به اجعله عوناً لي على طاعتك، وما زويت عني ما أحب شيء حرمت إياه فاجعله فراغاً لي فيما تحب. يعني أنت تشكر الله مرتين، مرة على ما أعطاه ومرة على ما زوى عنك، أنت في كلا المرتين مثاب عند الله عز وجل. أيها الإخوة، الحظوظ في الدنيا موزعة، في غني وفي فقير، في قوي وفي ضعيف، في إنسان بيقدر يحجز حرية الآلاف وبلا سبب، وفي إنسان ما بيقدر يمون على ابنه أحيانا، في قوي وفي ضعيف، في غني وفي فقير. لذلك الحظوظ موزعة في الدنيا، في امرأة جميلة جدا وامرأة دميمة جدا، الدميمة لها حق عند الله، حق كبير، لولا الآخرة لنشأ مليون سؤال لا جواب له. هذه الدميمة ما ذنبها؟ والله قد تكون أسعد امرأة في الآخرة، صبرت واستقامت وحفظت نفسها. أيام تجي إنسانة من 10,000 كيلومتر تخدم ببلد، من شدة الفقر هناك تاركة زوجها وأولادها من أجل مبلغ يسير تأخذه كي تطعم زوجها وأولادها، وهي مستقيمة وتصلي وتصوم وشبه محجبة، هي ما لها شيء عند الله عز وجل؟ يمكن قلامة الظفر هذه الخادمة التي أنت عندك خادمة قد تكون أسعد من أي امرأة من علية القوم. في الآخرة تسوى الحسابات. لذلك رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فالحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. يعني رئيس غرفة تجارة كبائع متجول، كلاهما تاجر، هذا كهذا، أستاذ جامعي كأستاذ في قرية، معلم ابتدائي، لا، في فرق بالدخل وبالمكانة وبالأدوات، طبيب قلب جراح كممرض، مستحيل، رئيس أركان كجندي غر في خندق في الخطوط الأمامية في الشتاء، هذا كهذا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، دقق. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. حظوظ الدنيا لا معنى لها، وقد تعني العكس، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. أما حظوظ الآخرة أبدية، مراتب الآخرة أبدية وتعني كل شيء، والبطولة أن يكون لك في الآخرة مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذه البطولة. لذلك أكبر خسارة تصيب الإنسان أن يخسر الآخرة. أيها الإخوة، الدنيا دار ابتلاء وليست دار جزاء، حقيقة مهمة. حينما تعقل هذه الحقيقة لا تتألم إطلاقاً. الدنيا دار ابتلاء، قد يكون هذا المبتلى الفقير قلامة ظفره تساوي أكبر قوي في الأرض. الآن في أقوياء بالأرض، في أناس يحكمون 5 قارات، يهددوا ويحاصروا ويتوعدوا ويتهموا بالإرهاب من يريدون، هم كلمتهم مسموعة وأمرهم نافذ. قد يأتي إنسان خادم مستقيم، لو كشف الغطاء لظهر هذا الخادم أسعد أهل الأرض عند الله. لذلك إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، الذي كان في القمة قد يصبح في الحضيض، والذي كان في الحضيض قد يصبح في القمة، هذا الإيمان بالآخرة. أيها الإخوة، الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف. لذلك أنا أنصح إخوتي لا تقيم شيئاً في الدنيا إلا أن تضم له الآخرة. يعني مطعم متواضع جداً، صاحبه مستقيم، كل الأشياء تباع فيه شرعية، مطعم خمس نجوم تباع فيه الخمور، وفي يعني أماكن هيك إضاءة خافتة لمن شبك فتاةً، مطعم فخم جداً، أي واحد هيك يحب يجلس جلسة طويلة مع فتاة لا تحل له على المطعم، بتم ساعتين ثلاثة عم يأكل وكل الظروف ميسرة له، مطعم دخله باليوم مليون ليرة، ضم الآخرة إلى المطعمين، تجد المطعم المتواضع الصغير الذي يبيع بضاعة وطعام حلال 100% أفضل 1000 مرة من ذلك المطعم. حتى المناصب، ضم المنصب إلى النتائج. في أيام أعمال أساسها ابتزاز أموال الناس، في أعمال أساسها إلقاء الرعب في قلوب الناس. يجب أن تقيم العمل والشيء والمادة مع إضافة الآخرة إليها، هذه البطولة. لذلك امرأة بارعة الجمال دعت سيدنا يوسف، بالمقاييس الحسية إن لم يقدم فهو أحمق، بمقاييس الآخرة قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. أخواننا الكرام، حينما تؤمن بالآخرة لا بد من أن تنعكس مقاييسك، تنعكس 100%. إن لم تنعكس فالإيمان بالآخرة مشكوك فيه، لأنه الذي يؤمن بالآخرة سعادته في العطاء لا في الأخذ، والذي آمن بالدنيا سعادته في الأخذ لا في العطاء. أيها الإخوة، لعل هذا الموضوع يحتاج إلى درس آخر إن شاء الله، نتابع هذا الدرس غداً، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.